قال الراوي: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا نهفل بن الأسود قال للقاسم بن محمد: إني رأيت جارية لي منكشفا عنها وهي في القمر، فجلست منها مجلس الرجل من امرأته، فقالت: إني حائض، فقمت فلم أقربها بعد، أفأهبها لابني أطأها؟ فنهاه القاسم عن ذلك. يقول: رأيت جارية لي منكشف عنها وهي في القمر، في الليل وفي ضوء القمر، وثوبها منكشف عنها. هنا الكلام عمر: كشفتها، هذه منكشفة طبيعي. فجلست منها مجلس الرجل من المرأة. أظن هذه ما تحتاج إلى تفسير. جلست منها مجلس اسم مكان، كما يجلس الرجل للمرأة إذا أرادها، ولم يبق إلا المباشرة، ما في كسل ونشير، ولكن وجد مانع. قالت له: إني حائض. إذن فاعتزلوا النساء في المحيط، وهذه من النساء. فلما قالت: إني حائض، وبقوة رجولة استطاع أن يقوم عنها. لو كان يعلم أن حائض من أول يكون مجيء بطيء ما فوق الإزار، لكن يظنها أنها طاهر، فإذا بها حائض. إذن قام عنها. هل حاول معها شيء؟ لا، جلس منها ذاك المجلس، رأى منها منكشفة على ضوء القمر ولا لا؟ ها؟ رأى منها كما صرح وقال: على ضوء القمر، ويكفي هذا النور. ثم ماذا قال؟ قالت: إني حائض. يسأل: أنا قمت ولم أقربها، هممت ولكن لم أفعل، لا لعدم نشاط ولكن لوجود المانع، وقمت عنها، يا هل ترى أعطيها لولدي يستمتع منها بعد أن رأيت منها المنكشف، بعد أن جلست منها ذاك المجلس؟ إيش كان الجواب؟ نعم، نهى. قال: لا تعطيها لولدك يستمتع، تملك إياها نعم، لكن يستمتع منها لا. فهذا القاسم انضم إلى سالم، إلى عمر رضي الله تعالى عن الجميع. نعم. إذا نضيف: مجرد رؤية العين، المحاولة مع الكسل أو عدم النشاط، كشفتها وهذه منكشفة بذاتها، ولم يذكر لنا مسيس ولم يذكر لنا شيء، قام عنها ولم يقربها. فسواء كشفها بنفسه بقصد أو أنها كشف له عنها أو وجلس منها، ولكن أو حاول ولم ينشر، المحاولة فيها مقدمات. الذي جلس هذا المجلس مجرد رأى، كأن الاستمتاع باللمس أو بالرؤية إلى محل مخصوص، لأن النظر إلى الفرج ليس كالنظر إلى اليد وإلى الوجه. يتفقون بأن نظر الوالد لوجه الجارية وليديها لا يحرمها على ولده، ولكن يختلفون في النظر إلى ما وراء الثياب وما تحت الثياب، وإلى اللمس بقصد. فاللمس بقصد والنظر إلى موطن الفرج فقط، يقولون بأنه لا يحل للولد.